يجرد ولي وانهاتي ما كندي مكتي تنكنيت يجان تروح يزري ساعة خذ لحمالي آوين ونجرب تيري في كل مفاد ذي الدوح خسر ذا حبيب ربي خسر ذا حبيب ربي يا وعري غيسي مرايت تعذيب ذي الروح أين الدنيا والبغيس يبضي تويد تبد مضاس ترقيت سمح غام سجولي أصفان أثيري وثام زوارو أدنوبي وإذا غي أفضان يغي فرق النور عاد نمو جانا غور نجان وضان حرم نقضي سين تبسوت خير صرصاصي غنغاني في دلوك ندين الموت جناور نجان وضان حرم نغذي سين تبسوت خير صرصاصي غنغاني في دلوك ندين نغدي الدين ذي الحرام ما تفرق ميحي قلت سكور تيري النغ تيري يصفى تفرور اخدق دمان مع هذا الماذ الموت اشو غري مولاي نغدي الدين ذي الحرام ما تفرق ميحي قلت سكور تيري النغ تيري يصفى فرور اخدق دمان مع هذا الماذ الموت حرم مغتف سود دي دران ارزقيت وسان وضاني ثم ذي بلا عالقور حرم مغتف سود دي دران ارزقيت وسان وضاني ثم ذي بلا عالقور سمح غام سجولي أصفان أثيري وثام زوارو ادنوبي وإذا غي أفضان يغي فرق النور عاد نموت جانا غور نجان وضان حرم نغذي سين تبسوت خير صرصاصي غنغاني في دلو كان دين نموت جانا غور نجان وضان حرم نغذي سين تبسوت خير صرصاصي غنغاني في دلو كان دين نموت أخي جمدني مشوما ويدني سفراغان دا شو دبوين دا الفايدة ميوالا سنم يحمالا ورهنانا لما فرقا نستسمين ورنسعي المعنى أخي جمدني مشوما ويدني سفراغان دا شو دبوين دا الفايدة ميوالا سني حمالا ورهنانا لما فرقا نستسمين ورنسعي المعنى ميبغن المرغوب انسى اذاف غلطان اسمع دقرن دندامة ميبغن المرغوب انسى اذاف غلطان اسمع دقرن دندامة سم حرام سجولي أصفان أثيري وتام زوارو الدنوبي وذاغي أفضان يغي فرق النور عاد نموت جانا غور نجان وضان حرم نغذي سين تبسوت خير صرصاصي غنغاني في دلو كان دين نموت جانا غور نجان وضان حرم نغذي سين تبسوت خير صرصاصي غنغاني في دلو كان دين نموت سمح غمس قولي يوقيك من الزهري والله غلبولي مخدمة زرد ما تشيد الراي وري اللي ذي البغي وتزيد يد ما فرقا روح سمح غمس قولي يوقيك من الزهري والله غلبولي مخدمة صارد ما تشيد الراي وري اللي دل بغي وتزيد يد ما تفرق هيا يكد سيخ سمني سلي غس نظر انت ولني وضرب راس وكلا هيا يكد سيخ سمني سلي غس نظر انت ولني وضرب راس وكلا سم حرام سجولي أصفان أثيري وتام زوارو الدنوبي وذاغي أفضان يغي فرق النور عاد نموت جانا غور نجان وضان حرم نغذي سين تبسوت خير صرصاصي غنغاني في دلو كان دين نموت جانا غور نجان وضان حرم نغذي سين تبسوت خير صرصاصي غنغاني في دلو كان دين نموت جانا غور نجان وضان حرم نغذي سين تبسوت خير صرصاصي غنغاني في دلو كان دين نموت جانا غور نجان وضان حرم نغذي سين تبسوت خير صرصاصي غنغاني في دلو كان دين نموت جانا غور نجان وضان حرم نغذي سين تبسوت خير صرصاصي غنغاني